بالنسبة للمحطة اليوم اللي هي معنا تحضير ديسمبر هو المؤتمر المحلي الفوج اللي ينعقد كل 3 سنوات وهو محطة معناتها لتقييم المسيرة بتاع 3 سنوات من أنشطة وشراكات وتعاونات مع الجمعيات ومع البلدية ومع المؤسسات التربوية وكذلك لتدارس الصعاب والمشاكل اللي يمكن تعوقهم النشاط وإلى ذلك التفكير في الحلول اللي معناتها دفع بالنشاط الكشفي في سيدي بوزيد وبرقاب خاصة. بالنسبة للمؤتمر هو باش يكون في السنة على الساعة 4 صار باش استدعينا بعض الضيوف وعندي بعدين عنا تقرير المالي وتقرير الأدبي ثم معناتها باش يوقع انتخاب القائد للقائد الفوج وعنا معرض للصور والأنشطة اللي تقوم بها الكشافة وبعدين باش يوقع فتح النقاش للحاضرين اللي كل واحد باش يناقش وباش يطرح وينتقد ويدعم ويشكر.